من تأخر عن الصلاة ليخيط ثوبه فهل يصلي عريان أم ماذا؟ نعم سيأتي يصلي عريان، وإذا لم يتمكن إلا جالس يصلي جالسا.